هل يجوز ضرب الأطفال بتأديبهم مع الوجه أو باستخدام الكيس؟ يجوز تأديب الأطفال، يجوز تأديب الوجه ولو كانوا عندها حتى لو كانوا مؤدبون لا أطفال مؤدب